بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا لا ينفذ، أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد، وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المصنف أو الماتن رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدوء بالبسملة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ كتبه ومراسلاته كان يبدأها بالبسملة، وعملا بالحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. والبسملة، البسملة من حيث الإعراب جملة، أنها بسم الله جار ومجرور، جار ومجرور متعلق بمحذوف، يقدر فعلا متأخرا مناسبا للمقام، فعلا متأخرا مناسبا للمقام، فنقدره فعلا أو يقدر أنه فعل، لأن الأصل في العمل هو الأفعال، ويقدر متأخرا لفائدتين. الفائدة الأولى التبرك بالبداءة بسم الله عز وجل، والفائدة الثانية إفادة الحصر، يعني بسم الله لا باسم غيره، بسم الله لا باسم غيره، ويقدر خاصا، خاصا لأنه أدل على المقصود. فإذا أردت أن تقرأ تقول بسم الله، أو تقدر بسم الله أقرأ، إذا أردت أن تأكل تقدر بسم الله أأكل، وما أشبه ذلك. إذن البسملة، بسملة من حيث الإعراب جار ومجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف يقدر فعلا أو نقدره فعلا متأخرا خاصا، أو بعبارة أخرى مناسب للمقام، فنقدره فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال أو الفعل، ويقدر أو نقدره متأخرا لفائدتين: الأولى ماذا؟ التبرك بالبداءة بسم الله، والفائدة الثانية إفادة الحصر، يعني بسم الله لا باسم غيره، والثالث مناسب للمقام أو خاص لأنه أدل على المقصود. والله علم على ذات الرب عز وجل، وهو من الأسماء التي لا يسمى بها غيره سبحانه وتعالى. والرحمن الرحيم اسمان يتضمنان صفة، كل منهما يتضمن صفة، فالرحمن دال على أن وصف الرحمة قائم به سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فالرحمن صفة والثاني للفعل، وإن شئت فقل الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة الواصلة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله حمدا لا ينفد. الحمد لله، بدأ رحمه الله أيضا بالحمد تأسيا بكتاب الله واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كتاب الله عز وجل مبدوء بالحمد، أول سورة في القرآن هي الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، وهذا تسمى الحمد. وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يبدأ خطبه عليه الصلاة والسلام والأمور الهامة التي يريد أن نتكلم عليها بالحمد والثناء، ولهذا يأتي في الأحاديث: فقام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. وعملا بالحديث بناء على إحدى الرواية الثانية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله، بحمد الله. والحمد هو وصف المحمود بالكمال، هذا الحمد وصف المحمود بالكمال، والله تبارك وتعالى يوصف بالكمال، يوصف بالحمد، والله تعالى يوصف بالحمد لكمال صفاته سبحانه وتعالى ولجزيل هباته، فصفاته كاملة، وأيضا إنعامه على عباده كامل، فلكمال صفاته ولجزيل هباته يوصف بالحمد. هذا هو التعريف الصحيح للحمد، أنه هو وصف المحمود بالكمال. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله إن الحمد هو الثناء بالصفات الجميلة، فهذا فيه نظر، أي أعني تفسير الحمد بالثناء فيه نظر. أولا، وجه النظر ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وهذا يدل على أن الحمد غير الثناء. وأيضا الأحاديث المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يصف الصحابة رضي الله عنهم خطبه عليه الصلاة والسلام فيقولون: قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، والعطف يقتضي المغايرة. ووجه ثالث أن الثناء، من الثني وهو الرجوع، فلو فسرنا الحمد بالثناء فليس ثمة أمر يرجع إليه حتى يقال رجوعا على ما سبق، واضح؟ طيب، الحمد لله، وألف الحمد للاستغراق، أي أن الحمد الكامل لله عز وجل. وقول لله اللام للاختصاص، أي أن الحمد الكامل مختص بالله عز وجل. الحمد لله حمدا لا ينفد، حمدا مفعول مطلق يبين نوع هذا الحمد الذي يحمده الرب عز وجل. يقول: حمدا لا ينفد، يعني لا ينتهي، ومنه قوله تبارك وتعالى: ما نفدت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. إذن تنفد بمعنى تنتهي. لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد، أفضل هذه صفة لقوله حمدا، أو أنها بدل منه، أي أفضل الحمد الذي ينبغي، أو أفضل حمد ينبغي له سبحانه وتعالى، يعني أحمده أفضل حمد ينبغي له. وقول أن يحمد، ثم قال رحمه الله: وصلى الله وسلم، على أفضل المصطفين محمد. وصلى الله، صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما في صحيح البخاري عن أبي العالية رحمه الله أنه قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فأنت إذا قلت اللهم صل على محمد، أي أنك تسأل الله عز وجل أن يثني عليه في الملأ الأعلى. وقال بعض أهل العلم رحمهم الله في تفسير الصلاة، قالوا: معنى الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وهذا ما عليه كثير من العلماء في تفسير الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، أن الصلاة من الله بمعنى الرحمة. فمعنى اللهم صل على محمد، أي اللهم ارحم محمدا عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا التفسير، فيه نظر من وجوه. أولا، أن الله عز وجل غاير بين الصلاة والرحمة، فقال عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والعطف يقتضي المغايرة، ولو فسرنا الصلاة بأنها الرحمة لكان معنى الآية: أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة. والأصل في الكلام التأسيس للتوكيد والتكرار. ثانيا، أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم، كل مسلم يشرع أن تسأل الله له الرحمة. وأما الصلاة فإنها تختص بالنبي بالأنبياء الصلاة خاصة بالأنبياء، ولهذا يمنع من الصلاة على غير الأنبياء دائما، بحيث تتخذ شعارا كلما ذكر صلي عليه. فإذا قيل مثلا فلان وزيد من الناس صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز أن تتخذ شعارا. أما إذا صلي عليه لسبب كإتيان بزكاة وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالصدقة أو لما أتاه ابن أبي أوفى بالصدقة قال اللهم صل على آل أبي أوفى، وفي الآية الكريمة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. الوجه الثالث أن رحمة الله عز وجل عامة وسعت كل شيء، وصلاته تتعلق بخواص العباد، بخواص العباد. وبهذا يتبين أن تفسير الصلاة بمعنى الرحمة أنه لا يصح لهذه الوجوه الثلاثة. أولا أن الله عز وجل غاير بين الصلاة والرحمة، وثانيا أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم، وأما الصلاة فتختص بالأنبياء، وثالثا أن رحمة الله عز وجل عامة ورحمته وسعت كل شيء، وأما صلاته فهي خاصة بمن؟ بخواص عباده. نعم. والصلاة وصلى الله وسلم، سلم من السلام، والسلام في الأصل اسم من أسماء الله عز وجل. قال الله عز وجل الملك القدوس السلام. فما معنى السلام أو فما معنى السلام؟ قيل إن معنى السلام أي اسم السلام عليك، اسم الله الذي هو السلام عليك. وقيل إن معنى السلام دعاء بأن يسلمه الله عز وجل، دعاء بأن يسلمه الله عز وجل. ولا مانع من الحمل على المعنيين، وعلى هذا يكون قوله وسلم دعاء، دعاء بأن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة في حياته وبعد مماته. أما في حياته فبأن يسلم جسده من أن يعتدى عليه، يعني أن يعتدي أحد عليه. وأما بعد موته فالسلامة تتعلق بجسده الشريف وتتعلق أيضا بشرعه. فالسلامة المتعلقة بجسده أن لا يتسلط أحد عليه، وهذا قد حصل كما هو معلوم لكم، فإن بعض اليهود حاولوا أن ينبشوا قبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في القصة المشهورة، وأيضا أن يسلم شرعه من ماذا؟ من البدع، أن يسلم شرعه من البدع. وعلى هذا يقول وسلم دعاء بالسلامة للنبي عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد مماته. ففي حياته أن يسلم جسده من الآفات ومن الأمراض ومن الاعتداء عليه، وبعد مماته دعاء بأن يسلم جسده الشريف من أن يعتدى عليه، وأن يسلم أيضا شرعه من البدع ومما يخالف السنة. طيب، والصلاة وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد. أفضل اسم تفضيل، اسم تفضيل، واسم التفضيل يدل على أن هناك مفضلا ومفضلا عليه، يشتركان في أصل الصفة لكن أحدهما يكون أفضل من الآخر. وقوله على أفضل المصطفين جمع مصطفى، والمصطفى بمعنى المختار. قال الله تبارك وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا، آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى بمعنى اختار. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن هو إيش؟ مصطفى عليه الصلاة والسلام، مصطفى يعني مختار. وقوله على أفضل المصطفين محمد، محمد سمي بذلك عليه الصلاة والسلام لكثرة خصاله الحميدة، فهو حامد ومحمود، فهو عليه الصلاة والسلام حامد ومحمود. قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فهو حامد وهو أيضا محمود. وهذا الاسم محمد ذكر به النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن، أو ذكر في القرآن في 4 مواضع. اسم محمد أو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام باسمه العلم محمد في 4 مواضع. الموضع الأول في سورة آل عمران، قال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والموضع الثاني في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وختم النبيين. والموضع الثالث في سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. والموضع الرابع في سورة الفتح: لقد صدق محمد رسول الله، محمد رسول الله، وذكر باسمه أحمد، ذكر باسمه أحمد في موضع واحد وهو في سورة الصف، في قول عيسى عليه الصلاة والسلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقوله هنا، وقول المؤلف رحمه الله: على أفضل المصطفين محمد، إن قيل قد ثبت عن النبي، نعم أفضل، قلنا إنها اسم تفضيل. إذا قيل إنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه قال: لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء. وفي رواية: لا تفضلوني على يونس بن متى. وهذا اللفظ من المؤلف أفضل يقتضي إيش؟ يقتضي التفضيل، يقتضي التفضيل. فكيف يجاب عن مثل هذا من المؤلف ومن غيره؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن التفضيل بين الأنبياء، فكيف ساغ للمؤلف أن يقول أفضل مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن التفضيل؟ فالجواب من وجوه، يعني ذكر العلماء رحمهم الله أجوبة في الجواب عن الحديث. فمنهم من قال إن النهي عن التفضيل، إن النهي عن التفضيل إذا كان يؤدي إلى تنقص بعضهم، النهي عن التفضيل بين الأنبياء إذا كان هذا التفضيل يؤدي إلى تنقص بعض الأنبياء فإن ذلك كفر، تنقص الأنبياء كفر، هذا وجه. وقيل إنه نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام تواضعا وتأدبا، قال: لا تفضلوا، من باب إيش؟ من باب التأدب ومن باب التواضع. وقيل إنه نهى عن ذلك قبل أن يعلم أنه خير الخلق، فلما علم ذلك قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم. وقيل، وهو القول الرابع، أنه نهى عن ذلك لئلا يؤدي ذلك، أي التفضيل، إلى الخصومة، للخصومة. ويبين هذا سبب الحديث، سبب الحديث الوارد في النهي. فسبب الحديث أن رجلا من المسلمين ورجلا من اليهود استب، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. وقال فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فلطمه المسلم، لطم المسلم اليهودية على وجهه، واختصم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نهى عليه الصلاة والسلام عن التفضيل بين الأنبياء. وعلى هذا يحمل النهي التفضيل بين الأنبياء إذا كان يؤدي إلى ماذا؟ إلى الخصومة، إذا كان يؤدي إلى الخصومة، واضح؟ طيب. وفي مسألة أيضا، في قول خامس، أن النهي عن التفضيل، النهي عن التفضيل في ذات النبوة، النهي عن التفضيل وارد على التفضيل في ذات النبوة لا في ذوات الأنبياء، لأن ذات النبوة، لأن ذات النبوة لا تتفاوت، وإنما التفاوت في خصائص الأنبياء وفي صفاتهم. هذه بعض الأقاويل أو بعض ما قيل في الحديث. وأحسن ما يقال في هذا أن يقال إن النهي في الحديث فيما إذا كان التفضيل يؤدي إلى التعالي والافتخار، إذا كان التفضيل يؤدي إلى التعالي والافتخار فإنه ينهى عنه بأن يفتخر مثلا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على أتباع عيسى أو أتباع موسى، بحيث يقول نبينا أفضل من نبيكم وما أشبه ذلك على سبيل التعالي والافتخار. أما إذا كان ذلك على سبيل الخبر المجرد فلا بأس، وعليه يحمل قوله عليه الصلاة والسلام أنا إيش سيد ولد آدم، وهذا القول أصح، وهو أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء أن هذا النهي إيش منصب أو واقع على ما إذا كان التفضيل يؤدي إلى الافتخار والتعالي، وهو قريب من ما قيل إنه إذا كان يؤدي إلى الخصومة. نعم، يقول أفضل والصلاة والسلام على أفضل نعم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. وعلى آله، آل النبي هم أتباعه على دينه، أتباعه على دينه، يقول آل النبي فالمراد بهم أتباعه على دينه، ما لم يقرن ذلك بذكر الأصحاب والأتباع، فإن قرن صار المراد بالآل المؤمنون من قرابته، وبالأصحاب أصحابه من اجتمع به مؤمنا ومات على ذلك، وبالأتباع من تبعوه بإحسان. واضح الآن؟ عندنا آل وأتباع وأصحاب، إذا ذكرت الآل مفردة فالمراد بها إيش؟ فالمراد بها أتباعه على دينه، آل النبي هم أتباعه على دينه، وأول من يدخل في ذلك المؤمنون من قرابته. لكن إذا قيل آل وأصحاب وأتباع، كما لو قلت وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى آله وأصحابه وأتباعه، فتفسر الآل بأن المراد بها إيش؟ المؤمنون من قرابته، وبأن المراد بالأصحاب الصحابة وسيأتي بيانهم، وبأن المراد بالأتباع هم أتباعه على دينه، على دينه. وعلى هذا نقول هنا وعلى آله وأصحابه، ولم يذكر أتباع، يكون المراد بالآل من أتباعه على دينه. وعلى آله وأصحابه، اسم أصحابه اسم جمع صاحب، جمع صاحب بمعنى الصحابي، وأصحابه جمع صاحب أو اسم جمع صاحب بمعنى الصحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من اجتمع، أو نقول من لقي، نعم كلاهما، لكن بعض العلماء يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قلنا من رأى لا خرج بذلك الأعمى، لكن يقول من رأى حقيقة أو حكما، حقيقة إيش أو حكما، فالأعمى في حكم إيش الرأي، فالذين يقولون مثلا من رأى الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من رأى يعني حقيقة أو حكما، فيدخل في ذلك الأعمى والبصير، ويفسرون الرؤيا بأنها حقيقية وحكمية، مثل ما قال بعضهم في الحج في الدخول المسجد الحرام، قال فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، يقول فإذا رأى البيت يعني حقيقة أو حكما كأعمى ومن في ظلمة، لو كان ظلام ما يرى البيت، لكن هو في حكم إيش في حكم من يرى البيت. طيب، المهم أن الصحابية هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فلا بد أن يكون حال اجتماعه مؤمنا، فلو اجتمع به كافرا ثم آمن فلا يكون صحابيا، من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك. قال ابن حجر رحمه الله في النخبة ولو تخللت ردة في الأصح، إيه لو قدر أنه اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد، فإن ذلك لا يخرجه إيش عن الصحبة أو عن وصف الصحبة، هذا هو الصحابي. يقول وعلى آله وأصحابه ومن تعبد، من تعبد، العبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد، العبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد وهو فعل العابد، فتكون بمعنى التذلل، التذلل للمعبود حبا وتعظيما، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب، واضح؟ والعبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد وهو فعل العابد، فعل العابد، فتفسر حينئذ بأنها التذلل، التذلل للمعبود وهو الله عز وجل حبا وتعظيما، مبنى العبادة على الحب والتعظيم، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. قال ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. فالعبادة مبناها على هذين الركنين: الحب والتعظيم. الإطلاق الثاني للعبادة تطلق بمعنى المتعبد به، المتعبد به، فتكون حينئذ اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله عز وجل، كالطهارة والصلاة والزكاة والصيام. ولهذا فسرها شيخ الإسلام رحمه الله أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن يدخل في قوله ومن تعبد، يقول عبادة، والمراد بقوله ومن تعبد هنا يعني من عبد الله. يقول رحمه الله: أما بعد، أما بعد، أما بعد، كلمة يؤتى بها، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر على ما عليه أكثر العلماء رحمه الله، فيقول: أما بعد، كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. فإذا أراد أن ينتقل من أسلوب إلى آخر فإنه يقول أما، أما بعد. وهذا فيه نظر، فيه نظر، ووجه النظر أن الإنسان في تصانيفه وفي كتاباته ينتقل من أسلوب إلى أسلوب، ومع ذلك لا يأتي بأما بعد، فتجده يذكر ترغيبا ثم ينتقل إلى الترهيب، الترهيب، ومع ذلك لا يقول بعد ذلك أما بعد. وأصح ما يقال في أما بعد أنها كلمة يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع أو في الغرض الذي من أجله كتب، الذي كتب، واضح؟ فتقول أما، فنقول أما بعد كلمة يؤتى بها للدخول في الغرض المقصود أو في صلب الموضوع. يقول أما بعد فهذا مختصر، أما بعد فهذا مختصر في الفقه، أما بعد فهذا، فهذا المشار إليه هنا، هذا ما بماذا يتعلق؟ نقول إن كان المؤلف رحمه الله قد كتب هذه المقدمة، قد كتب هذه المقدمة قبل الكتاب، فالمشار إليه ما تصوره في ذهنه، المشار إليه ما تصوره في ذهنه، وأقامه مقام المشاهد المحسوس لقوة استحضاره، لقوة استحضاره. فهو حينما كتب قال فهذا، مع أنه ليس عنده شيء يشير إليه، لكن لقوة استحضار ما سيكتبه في ذهنه أقامه مقام إيش؟ أقامه مقام إيش؟ المشاهد المحسوس. ويحتمل أن المؤلف رحمه الله كتب هذه المقدمة بعد كتابته لهذا المختصر، وحينئذ يكون المشار إليه أمرا مشاهدا محسوسا، أمرا مشاهدا محسوسا. هناك احتمال ثالث أن المشار إليه، المشار هذا يعني أيها القارئ، والقارئ حينما يشار إليه والكتاب يكون بين يديه، فهو بالنسبة له ظاهر محسوس. إذن متى قال العلماء رحمه الله أما بعد فهذا، متى أشاروا بقول فهذا؟ فتارة أو فالإشارة يحتمل أن تتعلق بأمر ظاهر محسوس، ويحتمل أن تتعلق بأمر متصور في الذهن. فإن كان المصنف أو الكاتب قد كتب الكتاب قبل المقدمة ثم كتب المقدمة، فالمشار إليه ها؟ لا، إن كان المؤلف قد كتب الكتاب ثم كتب المقدمة، لأن بعض العلماء يصنف ثم يكتب المقدمة، فالمشار إليه ظاهر محسوس، يشير إلى أمر ظاهر محسوس. وإن كانت المقدمة في ابتداء الكتاب، يعني حينما قال فهذا لا يوجد شيء، فالمشار إليه ما تصوره في ذهنه وأقامه مقام الظاهر المحسوس لقوة استحضاره، فلأنه يستحضر هذا الشيء وكأنه مشاهد محسوس أقامه كذلك. يقول أما بعد فهذا مختصر، مختصر المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، هذا هو المختصر، وهو بمعنى الشيء الموجز. ولهذا في يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. يقول مختصر في الفقه، في الفقه صفة لمختصر، يعني أن هذا المختصر في الفقه، في الفقه. والفقه في اللغة هو الفهم، الفقه لغة الفهم. قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإننا نراك في وضعها. إذن هو في اللغة الفهم. أما اصطلاحا فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية، العملية بأدلتها التفصيلية. هذا أحسن حد لتعريف الفقه، معرفة الأحكام الشرعية. فأولا قولنا معرفة ولم نقل علم، لماذا؟ لأن الفقه منه ما هو يقين ومنه ما هو ظن. العلماء عبروا بالمعرفة لأن الأحكام الشرعية منها ما هو متيقن يقيني ومنها ما هو ظن. فعلمنا مثلا أو معرفتنا بتحريم بوجوب الصلوات والحج والصيام والزكاة يقيني، وعلمنا بوجوب مثلا قراءة الفاتحة وبوجوب الصلاة مثل على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد هذا ظني. فلما كان الفقه يشتمل على علم وظن عبروا بماذا؟ بمعرفة، ولم يقول العلم. العلم طيب، معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام جمع حكم، والحكم هو إثبات أمر لأمر إيجابا أو سلبا، إيجابا أو سلبا. فإذا قلت هذا بارد، هذا حار، هذا إثبات حكم، هذا قائم، هذا حكم. طيب، معرفة الأحكام الشرعية خرج بذلك الأحكام العقلية والأحكام العادية. فالأحكام العقلية كمعرفة أن الواحدة نصف الاثنين وأن الجزء أصغر من الكل، هذا حكم عقلي. والأحكام العادية، الأحكام العادية التي مردها إلى التجربة، تجربة كمثلا كاستدلالنا على السماء إذا كانت ملبدة بالغيوم على نزول المطر، وكدلالة الإحمرار على الخجل، رأيت شخصا قد إحمر وجهه، هذا دليل على الخجل. نعم صح، طيب خجل. طيب، معرفة الأحكام الشرعية العملية يخرج بذلك الاعتقادية، فلا تسمى فقه اصطلاحا، وإن كانت هي من الفقه الأكبر، بل هي الفقه الأكبر. طيب، الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية لا بد. إذن الفقه هو معرفة الأحكام بالأدلة، فمن عرف الحكم من غير دليل فليس فقيها، بل هو مقلد. وهذا يوجب لنا أن نعتني بمعرفة الدليل، الدليل. وليعلم أن العلماء إذا قالوا دليل فهو يشمل الدليل الأثري والدليل النظري. إذن ينبغي لطالب العلم، بل يجب عليه أن يعتني بالأدلة، سواء كانت أدلة نقلية أم كانت أدلة عقلية. واعلم أنك إذا عرفت الدليل في المسألة فإنك تستفيد فوائد عدة. أولا، الاطمئنان إلى الحكم الشرعي. إذا عرفت الدليل اطمأننت إلى الحكم الشرعي، فإنه لا يستوي من يعرف الحكم بدليله ممن يعرف الحكم بغير دليل، ثانيا يكون معك حجة من الله عز وجل، يكون معك حجة من الله. ثالثا أنك تتمكن من إقناع غيرك، أن الذي معه دليل يتمكن من إقناع غيره. فإذا قلت هذا واجب، يقول شو الدليل؟ واجب على كيفك، توجب، تحرم، تمنع، ما الدليل؟ فإذا قلت واجب لكذا وكذا، إيش؟ اقتنع، اقتنع. الفائدة الرابعة أنه يكون على بصيرة وبرهان وليس كالمقلد، وليس كالمقلد. فهذه أربع فوائد لمعرفة الدليل: الأولى الاطمئنان للحكم الشرعي، وثانيا أنه يكون معه حجة من الله عز وجل، لأنك يوم القيامة سوف تسأل عما إيش أجبت المرسلين، لن تسأل عما قال الإمام أحمد ولا عما قال شيخ الإسلام ولا عما قال الشيخ فلان، ويوم يناديهم فيقول ماذا إيش أجبتم المرسلين. ثالثا أن التمكن من إقناع الغير، تمكن من إقناع الغير. ورابعا أنه يكون على بصيرة وبرهان وليس كالمقلد. واحرص أيضا، ينبغي الإنسان يحرص مع علمه أو معرفته بالدليل الأثري أن يعتني أيضا بالدليل النظري العقلي، لأن بعض الناس ربما يجادل في الدليل إيش الأثري، أثري يكون عقلاني يحتاج إلى إقناع. فليجمع الإنسان بين الأدلة العقلية والنقلية والأدلة العقلية. المؤمن يكفيه الدليل الأثري، إذا قال الله قال رسول كفى، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لكن ضعيف الإيمان يقول نعم هذا بس أنا لم أقتنع، أريد زيادة إقناع. ربما هذا في زمن النبوة تغير الفتوى، تتغير بتغير إيش الحال، بتغير الزمان وما أشبه ذلك. طيب يقول رحمه الله: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. من مقنع يعني من الكتاب المسمى المقنع، وقالوا من مقنع، من هنا تبعيضية، تبعيضية يعني من الكتاب المسمى المقنع، وهو للموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله، وهو من أئمة أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وقد ذكرنا أنه صنف فيما يتعلق بالفقه أربعة كتب، رتبها: العمدة، والمقنع، والكافي، والمغني. وأثنى الصرصري رحمه الله حينما ذكر الإمام أحمد وأصحابه أثنى على الموفق. من يذكر؟ نعم. لا، وفي عصرنا يحصلي. طيب، والأصول قسم الأصول، وروضته ذات الأصول كروضة أماست بها الأنزهار أنفاس الشمس. طيب، يقول: من مقنع الإمام الموفق. وكتاب المقنع من أشهر المتون عند الحنابلة رحمه الله، وله شروح كثيرة. من أنفع هذه الشروح الإنصاف، فإن المرداوي رحمه الله شرح المقنع، ومنها أيضا الشرح الكبير لابن أبي عمر، ولكن الشرح الكبير أخذه من المغني، لأنه هو ابن أخت الموفق، ابن أخته، فيكون الموفق فاستأذن خاله أن يجعل كتابه على المقنع، لأن ترتيب المغني يختلف عن ترتيب هذا، يختلف. فاستأفى أخذ كتاب الموفق وجعله شرحا للمقنع، وزاد عليه بعض الزيادات، هناك فيه بعض الروايات وبعض الأوجه زادها وبعض الأدلة، ومنه أيضا المبدع شرح المقنع. فالمهم أن هذا الكتاب اشتهر بين أصحاب الإمام أحمد. يقول: وقد جرده من الدليل رحمه الله، ومشى فيه على قولين، سواء كان روايتين أم وجهين. يقول: من مقنع الإمام الموفق أبي محمد على قول واحد، على قول قول على قول، القول هنا يعم الرواية والوجه، يعم الرواية والوجه، يعني على قول قد يكون هذا القول رواية عن أحمد وقد يكون وجها. واعلم أن الأحكام، الأحكام التي ينقلها أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أقسام: أولا رواية ووجه واحتمال وتخريج. الأحكام التي ينقلونها في المسائل أربعة أقسام: رواية، رواية، والرواية هي الحكم المروي عن الإمام في مسألة، الحكم المروي عن الإمام في مسألة، ويعبرون عن ذلك بقولهم وعنه، وعنه، فيقولون مثلا ويحرم كذا، وعنه يجوز، عنه يقول تقدير نقل ناقل عنه، نقل ناقل عنه من أصحابه وأتباعه. الثاني الوجه، الوجه وهو الحكم المنقول في مسألة لبعض الأصحاب المجتهدين، الحكم المنقول في مسألة لبعض الأصحاب المجتهدين، فليس كل قول في مذهب أحمد يسمى وجه، إنما الوجه يكون لمن؟ للمجتهدين. فمثلا إذا قال الموفق قولا يسمى وجها، المجد يسمى وجها، ابن عقيل يسمى وجها، أبو الخطاب يسمى وجها، الأئمة الكبار أقوالهم تسمى أوجها، أوجها. الثالث الاحتمال، الاحتمال، والاحتمال في معنى الوجه، يعني قريب من الوجه، إلا أن الوجه مجزوم بالفتيا به والاحتمال دون ذلك، يعني بمعنى أن يقول يحتمل كذا، يحتمل كذا، لم يجزم، لم يجزم، هذا يسمى احتمالا. والفرق بينه وبين الوجه، يعني الاحتمال وجه والوجه كلاهما عن الأصحاب، أصحاب الإمام أحمد، لكن الوجه يجزم بالفتيا به والاحتمال لا يجزم. الرابع التخريج، التخريج وهو نقل حكم مسألة إلى مسألة أخرى تشبهها، والتسوية بينهما، والتسوية بينهما في الحكم. التخريج نقل حكم مسألة إلى مسألة أخرى تشبهها والتسوية بينهما في الحكم، وهو قريب من الاحتمال من جهة الفتيا به، من جهة الفتيا به. فمثلا تتريد مسألة ما حكم كذا، يكون إمام أحمد رحمه الله قد نص في مسألة على حكم، وتوجد مسألة تشبهها، يقول ويتخرج لنا قول في هذه المسألة كذا وكذا، يتخرج لنا قول كذا وكذا، فيقيسون كلام الإمام أحمد رحمه الله، أو فيقيسون نص الإمام على مسألة إيش تشبهها، لكن لا يقولون إن هذه المسألة الحادثة التي تشبهها إنها رواية عن الإمام أحمد، ولكن يقولون إيش تخريج، تخريج، فهو بمسألة مثل القياس. طيب إذا يقول على قول واحد، على قول واحد، وإنما اقتصر رحمه الله على قول واحد إيش طلبا لاختصار، يقول وهو الراجح في مذهب أحمد، وهو يعني هذا القول الواحد الذي يذكره الراجح، يعني المعتمد في مذهب أحمد. وقوله رحمه الله وهو الراجح في مذهب أحمد، هذا ليس مضطردا، يعني قوله وهو الراجح، بل هو مبني على الغالب، وإلا ففي مختصره مسائل كثيرة، مسائل كثيرة خالف فيها مذهب الإمام أحمد رحمه الله المشهور عند المتأخرين. بعضهم يعني نبه الشيخ منصور رحمه الله في شرحه على 32 مسألة، 32 مسألة، وزاد بعضهم 7 مسائل، أوصل إلى 37، لكن هي في الواقع تزيد على 100، تزيد على 100، لكن الشارح رحمه الله في شرحه الشيخ منصور المسائل التي خالف فيها الماتن، التي خالف فيها الماتن المذهب، يعني جرى فيها على 3 حالات، منها ما نبه عليه، ما نبه على أنه مخالف للمذهب، فيقول مثلا إذا قال المؤلف رحمه الله ويجوز كذا وكذا، يقول هذه رواية، هذه رواية وعن أحمد كذا وكذا وهي المذهب، أو هذا ما جزم به في كذا، والذي في التنقيح والإنصاف كذا وكذا. الثاني من المسائل ما صرف فيه عبارة الماتن لأجل أن توافق المذهب، صرف العبارة، صرف العبارة لأجل أن توافق المذهب، أن توافق المذهب، وهذا كثير أيضا كثير. فمثلا في باب الصلاة، قصر الصلاة، المؤلف الماتن يقول من سافر سفرا مباحا 4 برد إلى آخر. من سافر ظاهره أن نية السفر ليست شرطا، فلو خرج إنسان لطلب ضالة وبلغ مسافة القصر هل يقصر؟ على كلام الماتن يقصر. المذهب أنه لابد من النية. الشارع ماذا صنع؟ قال من سافر أي نوى سفرا مباحا، سفرا مباحا. في الحج مر بنا في لما ذكر السعي من سنن السعي والموالات، في ذكر من سنن السعي الموالات، وهذا صريح في أن الموالات بين أجزاء السعي سنة لما ذكر سنن السعي. شيخ منصور قال والموالات بينه وبين الطواف، والموالات بينه وبين الطواف، فجعل صرف العبارة، صرف العبارة لأجل أن توافق المذهب. وهناك أيضا مسائل قيدها بشرط أو قيد حتى توافق المذهب، وهناك مسائل لم ينبه عليها. فالحاصل أن المسائل التي خالف فيها الماتن رحمه الله المذهب منها ما نبه عليه صراحة، ومنها ما صرف فيه عبارة، ومنها ما قيد فيه كلام الماتن بقيد أو شرط لأجل أن توافق المذهب، ومنها ما لم ينبه عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى.